بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ولا يتكلم على البول والغائط من آداب قضاء الحاج، أيضا فلا يتكلم حين قضاء الحاج سواء كان بولا أو غيره. ومعنى لا يتكلم أن يسكت حال قضاء الحاجة، فلا يتكلم بذكر ولا غيره. يعني في بعض أذكار تقال لكن قبل الدخول إلى الخلاء وبعد الخروج من الخلاء، أما أثناء البول وفي الخلاء فيسن أن لا يتكلم، يسن السكوت، فلا يتكلم بذكر ولا غيره، أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى. ما في تنطع بالدين، الضرورات تبيح المحظورات. في بعض الناس يتنطع يجي أعمى، راح ينطرق شي عضاضة أو راح يقع شي به، يقول ما بدي أحكي، مكروه التكلم. لا، ما بدأ تنطع، هلا لازم تتكلم، بل واجب أنك تنبه الأعمى هذا حتى ما يصطدم أو يتحور أو يعني يتهور فيقع في هذا البئر. إلا لضرورة، يعني فإذا كان هناك ضرورة وجب الكلام كإنذار أعمى، فلا يكره. ولا عم يأدي على النار، عم يأدي مع الصوبيا، عم يأدي مع الببور، كل هذا من جملة الضرورات ممكن أن يتكلم. بل قد يجب مثل الأمثلة اللي عم يجيبها لخبر، هذا لخبر تعليل لأصل الموضوع. أصل الموضوع ينبغي أن لا يتكلم، مو مشان الإنذار تبع الأعمى، لخبر عدم التكلم أخذناه من الحديث الشريف: لا يخرج الرجلان. مو مقصود تعيين الرجلان، يعني من يريد أن يقضي الحاجة، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان أن يقضي حاجتهما كاشفين عن عورتهما، يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. كان العرب لا يتحرزون من كشف العورات، وإلى الآن في بعض مواطن أو البلاد أيضا ليس عندهم هذا الحياء عند الجماعة المتمدنين المتمشرقين. دمشقي يقولوا فلان مدمشق. شو يعني مدمشق؟ يعني دي أخذ من أخلاق دمشق، مشهورة والظاهر بالحياء وحسن الأخلاق، لذلك يقول فلان أخلاقه مدمشق. مدمشق يعني أخذ من أطباع دمشق. أما في بعض البلاد مثلا بمصر، لا تبعد كثير، بلد متحضرة وبلد متمدنة وبلد علم، ومع ذلك ما بيتورعوا من كشف العورات مع بعضهم، يغتسلوا مجردين أمام بعضهم. وقد رأينا ذلك في الحجة الأولى سنة 55، حتى المشايخ والقراء منهم شرحوا، قال تسمحونا بدنا نغتسل شوي، شرحوا كنا بدنا نفزع لهم ونشوفوا جماعتكم، وإذ قال تسرحوا نبنى نغتسل شوي، إن هلا بيقولوا لجماعتهم، عم شرحوا متحكيتهم، قعدوا على الحنفيات يتغسلوا قدام بعضهم. ايوه قعدوا على الحنفيات والنشاط عليكم كمان. ايوه صاروا يتغسلوا. هذا اصبحنا في عند العرب كمان، عند البدو، عند الحوارمي، في بعضهم كمان لا يزال عندهم العادات، يصبحوا مجردين مع بعضهم بالبرك. برك هي بركة مو بركة، يقولوا الناس بركة، هي بركة. يا سابحا في بركك وصائدا في شبكك، لا تستقبل ككتي فككتي ككتك. نعم ينزو بدون ثياب أبدا، مجردين ما عندهم يابشي. ويدلك على عادة العرب الأولين أنهم أيضا كانوا بهذه العادة. لما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك إلا عن زوجتك أو زوجك أو ما ملكت يمينك. شو قال له ذاك السامع؟ قال له: أرأيت يا رسول الله إذا كان القوم بعضنا في بعض، يعني إذا ما في حدا غريب كلياتنا رايبين أصحاب ورفقاء مع بعضنا، كمان بدنا نغطي العورة؟ معناتها كانوا يتساهلوا بهذا. ايوه بنقلوا كلمة عن البدو، إذا كان واحد قاعد ما يلبسوا هن سراويل وبين شيء من عورته في جلسته غير مركزة، بيقول له عند منهم كلمة دارجة، بيقول له: بخشمك عود، يعني بينت عورتك. بيقول له: ما أبو منقود، يعني ماشي الحال. فهذه كانت عادة عند العرب، ولو لم يكن عندهم هذه العادة ما نهى عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان. هذا أمر واقع كان بينهم، لذلك كان ينهى عليه الصلاة والسلام عنه. الآن موجودة هذه في عادات الأجانب، الإنجليز مثلا وغيرهم، يقعدوا قدام بعضهم ما بيستحوا من بعضهم. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. والمقت شدة الغضب. رواه الحاكم وصححه، يعني حديث صحيح. متى كان الحديث صحيحا؟ صح الاستدلال به. ومعنى يضربان الغائط، شو معنى يضربان الغائط؟ يعني يأتيان. الضرب في الأرض معناته السفر. والمقت البغض، بل شدة البغض. وهو وإن كان على المجموع، يعني مجموع الهيئة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هيئة خاصة. أولا يخرجان معا، ثانيا يكشفان عورتهما، ثالثا يتحدثان. هذه أمور مكررة مجموعة، نهى عليه الصلاة والسلام عن مجموع الكيفية، عن الهيئة. لكن المقصود بالكراهة الآن يتحدثان الكلام. أما كشف العورة فهو حرام مو مكروه. قال: وهو يعني الحديث أو الشأن، وإن كان أو النهي، وإن كان النهي على المجموع، مجموع الهيئة اللي حكيناها، التحدث وكشف العورة إلى آخره، على المجموع، فبعض موجباته، موجبات هذا النهي، مكروه، وهو التحدث والكلام. ما حكينا كشف العورة مو مكروه، حرام. الحديث اللي قلناه آنفا غطي فخذا فخذا مع العورتات معناتها من باب أولى السوءتين. فلو عطس إجة العطس وعطس السنة للعاطس أن يحمد الله، هذا عطس وهو في هذه الحالة، فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ صار في معنى مقتضي في مانع، المقتضي العطاس يقتضي الحمد، لكن في مانع فهو أنه في حال قضاء الحاجة لا ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب شو بيساوي؟ شو عنا حل؟ فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، أي بكلام، لا يحرك لسانه بكلام يسمع به نفسه، إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح، يعني إذا تكلم بقلبه معناتها ما هو مكروه، أما إذا تكلم بكلام ولم ينكر ما يسمعه هو ولو بصوت واطي بالنسبة للذكر ما هو مكروه، ولا التنحنح إذا صار يتنحنح كمان ما في مانع، قد يستعين بهذا التنحنح على استدعاء البول مثلا. وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، وقول ابن كيش إنها لا تجوز أي جواز مستوي الطرفين فتكره، هذا ظاهر كلامهم وكلام ابن كيش. وإن قال الأزرعي اللائق بالتعظيم المنع، اللائق بتعظيم الذكر ذكر الله أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ممنوعا مو بس مكروه، خلصنا. ويسن ألا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه، يقال إن ذلك يورث العمى، ولا إلى السماء، ارفع رأسه الفرج عن جوم يعد النجوم، عد السرية كم نجم كم نجم، أبو قاسم بالسرية النفتار، بس النظر المعتدل بيشوفهم سبعة، في ناس يشوفون أقل إذا البصر ضعيف، في ناس يشوفون أكثر، نظر المعتدل بيشوفهم سبعة، وهي السرية تشبه كف الإنسان، أيوة كأن السرية راحة تشبر الدجى، عم تقيس الليل لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء، ولا يعبث، يسن يعني أن لا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، يعني هو في مهمة بدي يفرغ نفسه الآن للمهمة التي هو فيها، خلصت تبع الكلام. ولا يستقبل الشمس، أدب آخر من آداب قضاء الحاجة، ولا يستقبل الشمس ولا القمر ببول ولا غائط، أي يكره له ذلك. كما أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، كما لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها، لا يستقبل الشمس ولا القمر ببول ولا غائط، أن يكره له ذلك ولا يستدبرهما. فإذا ألجأ إلى إحدى هاتين الحالتين، الاستقبال أو الاستدبار، المطرح شيء وما في طريقة إلا يستقبل الشمس أو يستدبرها، فالاستقبال محظور أكثر من الاستدبار في مواجهة. هذا ما جرى عليه ابن المقرن في روضه، والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. معنى الاستقبال محظور أكثر. وقال في المجموع وهو الصحيح المشهور وهذا هو المعتمد، وإن قال في التحقيق إنه لا أصل للكراهة من أصلها، لا تكره لا استقبال ولا استدبار، فالمختار إباحته قال في التحقيق. وحكم استقبال بيت المقدس باعتباره القبلة الأولى، معروف أن أول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده ومعه كانوا يستقبلون بيت المقدس، معهم ومن بعده كانوا يستقبلون بيت المقدس. ثم تحولت القبلة برغبة النبي عليه الصلاة والسلام أو تلبية لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام، حولت إلى الكعبة أثناء الصلاة. كان يصلي إلى بيت المقدس وإن نزل عليه الوحي أن يستقبل الكعبة، فتحول أثناء الصلاة والتفت إلى الكعبة المشرفة، ذلك يسموه مسجد القبلتين. نعم، فهذا أصبح بيت المقدس إلى حرمة. شو حكم بقى استقباله واستدباره مثل الكعبة؟ قال وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، يعني كما أن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فيه ذلك الخلاف، بعض الآل مباح بعض الآل مكروه، كمان في تبع بيت المقدس نفس الخلاف نفس التفصيل. ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها. الصحراء معناتها أما المحل المعد لقضاء الحاجة، ما بده يبعد عن الناس، محل خاص لقضاء الحاجة، بس في الصحراء حتى ما تكشف الناس حتى ما يتأذى أو يتأذوا يبعد عنه. في الصحراء وما ألحق بها من البنيان، ساحة كبيرة مثل ساحة الأمن، هاي مثل الصحراء صارت، هذا معنى ألحق به، المكان الكبير الذي لا يمكن أو يصعب تسقيفه يلعب في الصحراء. ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع للخارج منه الصوت ولا يشم له ريح، فإن تعذر عليه الإبعاد عنه، إذا هو ما عنده مطرح يروح بعيد إني لازم يبعده، فإن تعذر يعني ما تمكن من الإبعاد عنه يسن لهم الإبعاد عنه كذلك. شو كذلك؟ يعني بحيث لا يسمع ولا يشم. ويستتر عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. يعني إذا كان بالبرية مثلا شو بده يساوي؟ يحط ساتر قدام منه بعرض يستر عورته، يستره وهو في قضاء حاجته، بده يكون الساتر مرتفع قديش؟ ثلثي ذراع، ثلثي ذراع شبرين، يعني طوله ارتفاعه شبرين، مقصود بالذراع ذراع الآدم، ذراع النجار. إذا حط شاكر ثلثي ذراع وبعد عنه لورا 20 ذراع انكشف رد، شو بده يكون كمان بينه وبينه 3 أذرع فأقل، لأجل أن يستره يستتر عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر أطول بينه وبينه بينه بين القاضي الحاج وبين ذلك الساتر 3 أذرع فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كسيبا من الرمل، ما في ساتر في رمل، كوم له كوم الرمل حتى يرتفع يستتر خلفه فليستتر به، فإن لم يجد إلا أن يجمع كسيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. آمنا بكلام رسول الله، لا عرف الله رح نشوف الشيطان اللي رح يشوفنا، هو بيشوفنا ما يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن نحن ما نشوفه، بس النبي عم يخبرنا، خبر النبي عليه الصلاة والسلام وصدق. من فعل يعني استتر فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. من هون فهمنا أنه مو حرام عدم الاستتار، إيوه سنة أن يستتر، يكون قال من فعل فقد أحسن ومن لا لم يفعل فلا حرج عليه. ويحصل الستر براحلة أو وهدة، ستر فتح السين، ستر معنى التستر، والستر هو الساتر، ستر الجلالة اسمه ستر، وتعليقة الجلالة اسمه ستر، عمل مصدر. يحصل الستر هلأ بدنا براحلة تبع جمال، الحداجة تبع جمال يحط قدامه وبيقضي حاجته بخلفه، أو وهدة جورة ينزل الجورة، أو إرخاء زينه ثوب عريض رخاء الدائر، هذا إذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن تصريفه، يعني بنيان واسع ساحة كبيرة، كأن جلس في وسط مكان واسع أو في وسط أحسن في وسط مكان واسع، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى، كما في أصل الروضة غرفة صغيرة أعد فيها، إذا حط ساتر خلاص هي الغرفة صغيرة سترته، أما إذا كان غرفة كبيرة أو ساحة كبيرة صار بده ساتر مثل صحراء. قال في المجموع وهذا الأدب، مع أنكم كل هي آداب لقاضي الحاجة، وهذا الأدب متفق على استحبابه ومحله، كله عم نسمي أدب وسنة ومكروه، محل ذلك الأحكام إذا لم يكن ثم هناك من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها، إذا في مين ينظر إلى عورته ممن يحرم عليه نظرها، يعني غير زوجته مثلا، وإلا إذا كان هناك من ينظر إلى عورته وجب الستار، مثل ما حكينا هذه الساعة مسألة كشف العورة حرام. رأيت إذا كان الإنسان خاليا ما في حدا، الحديث اللي أرينا هذه الساعة غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، قال له أرأيت إذا كان القوم بعضنا في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال أرأيت إذا كان المرء خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وإن كان لا تخفى على الله خلقه بس أدب معناته عما يستحي يتتبه. وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم: يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة. كلمة في الخلوة معناها إذا لم يكن هناك من ينظر إلى عورته، كحالة الاغتسال والبول. مضطر لما تغتسل، حتى كان يعتذر عليه الصلاة والسلام من الاغتسال، كحالة الاغتسال وحالة البول يعني، ومعاشرة الزوجة. هذا كله في حاجة لكشف العورة. أما لحضرة الناس فيحرم عليه كشفها، ولا يبول في موضع هبوب الريح وإن لم تكن هابة. محل العادة تسب في الريح، هلا ساكنة لكن بجوز وعم يقضي الحاجة تهب، لأن عادة المحل يسمون الناس زاروبي، أيوة مجال لهبوب الريح. أما بحضرة الناس فيحرم عليه كشفها، ولا يبول في موضع هبوب الريح وإن لم تكن هابة، إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش. ولا في مكان صلب بضم الصاد، مكان صلب يعني قاسي على صخرة، الصخرة معناتها بترد شيء من البول، وذات يكون سبب للرشاش. ولا في مكان صلب لما ذكر، شو لما ذكر؟ يعني لئلا يعود عليه الرشاش. ولا يبول قائما بخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قائما؟ فلا تصدقون. ما بلغها الحال التي جاءت أنه بال قائما على سباطة قوم، فهي تحكي ما بلغها وما تعرف رضي الله تعالى عنه. هذه حالة نادرة، أما حالته الدائمة وسنته أن يجلس عند البول ولا يكون قائما، فيكره له ذلك إلا لعذر فلا يكره. ولا خلاف الأولى، يعني إذا في عذر ليس مكروها ولا خلاف الأولى، معناته مباح. وفي الأحياء الشيخ الغزالي كتاب الأحياء ذكر فائدة عن الأطباء أن بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء. معناتها تفرغ العضلات الزائدة أو الشوائب التي في البول. ولا يدخل الخلاء حافيا، هذا أدب ثاني. ولا مكشوف الرأس للاتباع، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغطي رأسه ويلبس خفة. ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره، لما بيقضي الحاجة يحسن يميل على اليمين يحسن يميل على الشمال، إذا كان اعتمد على اليسار بيكون أسهل لقضاء الحاجة. يعني أنت بتشوف البهائم الكلاب والسباع في بعض الأوقات لما بده يقول بيرفع أجر اليمين اليمين ووقف على الثلاثة، معناته يعتمد على أجر الشمال. هذه حالة طبيعية يظهر. ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ويندب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا. ده إيش استقضاء الحاجة؟ مو بمجرد ما خطر له، يكشف تكشيف كامل وهو واقف قبل ما يقعد، لا، بصير بيرفع ثوبه شوي شوي وبينزل بهبوط شوي شوي حتى ما تنكشف عورته، حتى يكون جالس. عكس وقت بده يكون يندب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا، إلا أن يخاف تنجس ثوبه فيه، صار عنده حالة اضطرارية فيرفع بقدر حاجته، بقدر الحاجة التي اقتضت ذلك. ويسبله لما بده يفز أيضا مثل ما حكينا، يسبله يسبله أسفله ويسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه. يعني ما الوقف هو مكشف بعدين بيرخي توبه، لا، يصير يرخي شوي شوي هو قائم. ولا يستنجي بماء في مجلسه، قضى الحاجة بالمجلس، ما بيستنجي بالماء بماء هاي، أما بعجر معلش، لا يستنجي بماء في نفس المكان لئلا يعود عليه رشاش. هذا كله إذا لم يكن المحل معدا لقضاء الحاجة. أما إذا كان المحل معد ومهيئ لقضاء الحاجة ما فيه الملاحظات هذه. أي يكره له ذلك، يعني الاستنجاء بمحل قضى فيه حاجته، إذا كان الاستنجاء بالماء، لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، بخلاف المستنجي بالحجر، هذا ما في رشاش، والمعد ذلك. على كل حال الموضة بالمحلات حمامات بالبيوت اللي بيساوي محل قضاء الحاجة ومحل الاستنجاء، كل واحد لحاله. بخلاف المستنجي بالحجر والمعد، يعني المكان المعد لذلك لقضاء الحاجة، للمشقة في المعد لذلك. إذا حال المعد لقضاء الحاجة نقول له لا تستنجي بنفس المكان، غير المكان، يا مشقة. ما في المحظور اللي بيصير لأنه مهيئة بشكل ما يعود الرشاش. ولفقد العلة، هذا معناته شو لفقد العلة؟ يعني خشية أن يعود الرشاش مفقودة، ما يعود الرشاش في المحل المعد قضاء الحاجة. ولفقد العلة في الاستنجاء بالحجر، ما في ماء حتى يعود الرشاش. ويكره أن يبول في المغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. ونحاطت فتحة على الواو، لازم تكون بالكسر. وسواس، الوسواس بمعنى الوسوسة، والوسواس هو الموسوس، من شر الوسواس الموسوس يعني الخناس. أما الوسواس بمعنى الوسوسة، نحن شو بدنا هلا؟ بدنا الوسوسة، فإن عامة الوسواس منه. ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء. أما إذا كان ما حكينا في جورة عم يروح فيها المي ويروح البول ويروح كل شيء، ما في المحظور هذا. وعند قبر محترم، يعني لا ينبغي أن يبقي الحاجة عند قبر محترم احتراما لذلك القبر. قبر المحترم قبر المسلم معناته. قال الأزرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء، يعني أشد كراهة تحريمية لازم يكون، وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء. عند قبور الأنبياء حرام، عند قبور الأولياء بحسب الظاهر والله أعلم، والشهداء الكراهة شديدة، عند بقية القبور مكروه كراهة تنزيهية. قال: والظاهر تحريمه عند القبور المتكرر نبشها، أغلب التراب المستعملة صار متكرر نبشها، بيفنى واحد يطالع التراب بيدفنوا فيه غيره، فالتراب اللي طلع شوها جسد بني آدم، وهيك يخفف الوطأ ما أظن إلا أديم الأرض من هذه الأجساد. التراب هذا كله أصل زلمة، تفتح الأبر حينما يفنى ما بتلاقي حدا بالأبر غير التراب، وين راح اللحم، وين راح الوداك، وين راح العظم، كله انقلب ترابا كما كان في أصله ترابا، ثم يعود جسدا من بعد أن كان ترابا. ليش آمنا بحسب ما نرى أن الجسد اللحمي والعظمي سيعود ترابا؟ ما من ما عم يآمنوا إنه التراب يرد يرجع جسد، مثل ما تبدل هذا يتبدل بعدين. عم يقول لك التي تكرر نبشها ممكن يكون التراب أصل جسد بني آدم، لذلك تشتد الكراهة. عميلة الظاهر تحريمه عند القبور المتكرر لنبشها لاختلاط ترابها بأجزاء الميت انت، وهو حسن. يعني هالاقتراح هذا كون الظاهر تحريمه عند القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها بأجزاء الميت، عميلة الحكم هذا حسن. ويحرم على القبور وكذا في إناء في المسجد على الأصح. يحرم شو هذا؟ يحرم البول على نفس القبر، مازال أمام القبر مكروه، فمعناته على نفس القبر يقضي حاجته، هذا حرام. وكذا في إناء في المسجد على الأصح، نتخذ آنية أو مبولة وسط الجامع معتكف أو غير معتكف يقضي حاجته فيها بنفس الجامع خشية التلويث وتكريما للمسجد. ثم قال: ويسن. خلص المحروف. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وربنا وارض عنا واختم لنا بخاتمة الحسنى، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.